بآل الهمز وقصر المنفصل، واندرج معه أبو جعفر. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما بتوسط المنفصل.